قال وحدثنا يحيى بن آدم. هو الذي فسره العلماء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم العلماء والأمراء، ويجب على والأمراء نفسهم تابعون للعلماء في تقرير ما يقررون، وكأن الدنيا كلها كما مضى بنا أن الدنيا محتاجة إلى العلماء، حتى الأمراء نعم الذين هم لا شك أنهم تشغلهم السياسة ولا يقدرون أن يبحثوا بالمسائل، فهم كانوا يسألون دائما العلماء رحمة الله عليهم. نعم، فالخلافة الراشدة وما بعدها ومشورة العلماء كانوا هم أقرب الناس إلى الأمراء. وأما إذا كان الإنسان يأتي بكلام، وبعض الناس يقولون وبعض الرواة قد جرح فيه بأنه كان يتقرب إلى السلطان أو كان نديما للسلطان، بعدا للسلطان قد يكون أفسد من قربك له، لعله يستحي إذا كان أخالف، فأنت تنبهه تنبيه أيها العالم. فبذلك الذين يزهدون العالم أن يبعد ويهرب عن الأمراء فهذا ليس صحيح في الحقيقة، فيجب أن يكونوا يقربوا، فتعرفون أن هؤلاء الأمراء يحتاجون من يرشدهم ويشيرهم، ولذلك يدعى لهم بالبطانة الصالحة، والبطانة الصالحة لا تكون إلا إذا كان عالما بالكتاب والسنة، فإذا كان رأى فيجلس، وهذه على كل حال طريقة الإصلاح. إذا كان لا يناديه الأمير بنفسه يذهب ويقول لي عندك نصيحة، عندك لأن يعني الدنيا وراءك تقول ماذا، ولا يبلغون هؤلاء، أنا أبلغ لك على الحق، فأنت أصلح هذا الشيء في السر فقط، في السر. نعم، أيوه.